قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا من قبل أن

بلى قد جاء فكذبت بها واستكبرت أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل

السماوات مطويات بيمينه سبحانه سبحانه وَأُخْبِرَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ